معرفش انا ليه بالنسبه لها انسان مرفوض، وفي قلبها حاجه مخلي انا ما بيننا حدود، وكاني ما كنتش في حياتها ولا ليا وجود. معرفش انا ليه بالنسبه لها انسان ما كانتش هتبقى فيه.